الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث بعد السبعين من ليلة السبت 24 من جماد الأولى 1423 هجرية الموافق 3 من أغسطس 2002 ميلادي، وهو اللقاء العاشر مع أحكام الأسرة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الحقوق الزوجية أو ما يسمى بالعشرة بين الزوجين أو عشرة النساء، وقسمناها أقساما ثلاثة: حقوق مشتركة يلتزم كل واحد من الزوجين بأدائها، وتمثلت في ثلاثة أمور رئيسة: أولها أنه يجب على كل منهما أن يؤدي ما عليه للآخر فلا يمطله بحقه، والأمر الآخر ألا يتكره في بذل هذا الحق، والأمر الثالث ألا يتبعه أذى ولا منة. كررت هذه الأمور الثلاثة لأهميتها ولتعلقها أيضا بما نحن بصدده من حديث الليلة. فلما كان الحديث الماضي عن عشرة النساء أو عن العشرة بين الزوجين، وهو ما يكون بينهما من الألفة والانضمام والسكن والمودة والرحمة، فحديث الليلة عما يحصل من نشوز من أحد الزوجين أو من كليهما معا، وبضدها تتميز الأشياء. فكما كان الحديث عن العشرة والصحبة الطيبة بين الزوجين، لا بد أن يأتي الحديث أيضا عن عكس هذه الأمور، فيما إذا لم يؤدي كل من الزوجين واجبه تجاه الآخر، لم يؤدي ما عليه أو أداه لكن مع الثقل والتبرم والكره، أو أتبعه أذى أو منة. فهذا الأمر يطلق عليه الفقهاء النشوز أي الارتفاع. فمن الأمر الناشز أي المرتفع، فكأن الزوجة إذا نشزت أي تعالت وارتفعت عما وجب عليها فلم تؤديه لزوجها تسمى ناشز، وكذلك الزوج إذا تعالى على زوجته وارتفع عليها تكبر عليها لم يؤدي لها حقوقها فهو أيضا زوج ناشز. لذلك الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الأمر، وحاشاها أن تغفل. كيف تغفل أمرا يحصل بين الزوجين؟ كيف لا تأتي الشريعة بالعلاج الناجع والدواء الناجع لكل أمر من الأمور؟ وقد قال عز من قائل: ما فرقنا في الكتاب من شيء. فهذا الأمر ينبغي الحديث عنه وبيان أموره الثلاثة، وهي أيضا النشوز الحاصل من الزوجة كيف عالجه القرآن الكريم، النشوز الحاصل من الزوج تجاه زوجته كيف عالجه القرآن، ثم إذا كان هناك خوف شقاق من الزوجين معا، نشوز من كليهما او عدم رغبة في الصحبة منهما. ايضا النفوس والعواطف تتقلب، ولو دخلنا اي الزوجين حياة الزوجية على منهج ربنا وعلى العشرة والمعاشرة بالمعروف وعلى المودة والسكن والرحمة وعلى معرفة كل من الآخر لما له ولما عليه، لاستقامت غالبا الحياة بين الزوجين. لكن ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، يتقلب القلب، العواطف تتغير، السلوك يتغير تبعا للمؤثرات الخارجية، أحيانا يتأثر الزوج بما يشاهد أو بما يرى حوله، تتأثر الزوجة أيضا بما تشاهد أو ما تسمع، وبالتالي تحصل خلافات أو يحصل شقاق أو يحصل كره أو بغض من أحد الزوجين للآخر. ويوجه القرآن الكريم نظر الأزواج أولا باعتبار أن لهم القوامة، الزوج صاحب القوامة في الأسرة، يوجه القرآن الكريم نظره إلى المعاشرة بالمعروف أولا، ثم إلى التصرف ساعة أن يشعر بالكره أو البغض تجاه زوجته، في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أمر أول، ثم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني لا يكره زوج زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو رضي منها غيره، أي غير هذا الخلق. ووصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، إشارة إلى خلقة أمنا حواء من ضلع أبينا آدم، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، أعلى مكان في الضلع هو الأعوج فيه، كأن بقية الضلع فيه أشياء لو نظرنا إليها لوجدناها شبه مستقيمة، إنما أعلى جزء في الضلع هو الأعوج حيث يظهر فيه العوج. قال المفسرون والفقهاء إن أعلى شيء كأنه إشارة إلى الرأس، إلى الرأس، رأس المرأة أعلى شيء فيها، ففيه عوج، عوج في عقلها، في تصرفها، في لسانها. فإن ذهبت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ذهبت تقيمه، أي تقيم هذا العوج كسرته، تكسره، وكسرها كما في حديث آخر طلاقها. فإن استمتعت به استمتعت وفيه عوج، فالرجل العاقل يعلم أن في طبع المرأة شيء من العوج، يستمتع بهذا الطبع على ما هو فيه، لأن كسر هذا أو تقويم أو تقييم هذا الشيء ربما يؤدي إلى كسره، وكسره هو طلاق المرأة. وبالتالي القرآن يوجه نظر الأزواج أولا إلى هذا الأمر، لأنك أيها الزوج صاحب القوامة وأنت الذي تملك حق التطليق، وبالتالي لا تغفل عن إصلاح زوجتك أو تقييمها، كما أنك لا تذهب بهذا التقييم إلى كسرها بمعنى إلى طلاقها. فيأتي العلاج لكل حالة من الحالات. فالحالة الأولى وهي إن كان النشوز من الزوجة. يخاطب ربنا سبحانه وتعالى الأزواج بقوله واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن تعاليهن عليكم، عدم أدائها للواجب المقرر عليها شرعا من مثل إيه؟ مثلا لا تجيبه، أي الزوجة لا تجيب زوجها إلى الاستمتاع بها، أي تمتنع عن الإتيان بفراشه، وهذا أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا امتنع ولم تجئ إلى فراشه من غير عذر وبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة. أو تجيبه متبرمة متثاقلة، أو بعد هذا التبرم أو الكره ربما تتبع ذلك الأمر بمن عليه أو تتسبب في أذى لهذا الزوج. هذا الأمر مخالف للمعاشرة بالمعروف التي تحدثنا عنها في الأمور الثلاث. ففي هذه الحالة أو تخرج من بيته بغير إذنه، أو تدخل بيته من لا يحب أن يراه في بيتك مثلا، أو تخرج متبرجة، أو أي أمر من الأمور التي أوجب الشارع عليها أن تلتزم بها، لأن دي حقوق الزوجية، يعني أهملت على الإجمال، أهملت في حقوق زوجها، لم تؤديها له كما ينبغي. في هذه الحالة يبين الله تعالى أن الأمر الأول هو الوعظ، البدء بالوعظ وليس بالضرب، فاعظوهن. والوعظ هو التخويف، التخويف من الله تعالى، التخويف من عدم أداء الواجب عليها تجاه زوجها. يبقى يكلمها بكلام حسن طيب مخوفا إياها من مغبة عدم أداء الواجب عليها، ناصحا إياها بالعودة إلى الطريق المستقيم أو إلى حسن العشرة وحسن الصحبة بينهما، أي بين الزوجين، مبينا أيضا لها ما يلحقها من إثم المخالفة، لأنها لو خالفت في مثلا عدم الاتيان إلى فراش زوجها بات عليها وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. يبقى ربما هي لا تعلم ذلك، لأنه في بعض الناس قد لا تعرف هذه الأمور. لما نبين هذه الأمور في ناس كثير لا تعلمها، وكثير من الأمور التي نظنها معلومة من الدين بالضرورة لا يعلمها بعض الناس، كما حكى لي الأخ محمد حجاج ان واحد من علية القوط يقول لزوجتي انت طالق عدة مرات، وهو لا يعلم ان كلمة انت طالق ان تبقى الزوجة طالق، هو فهمه ان انت طالق تكون امام المأذون وبالشهود، يبقى ساعة ايد يقع الطلاق. انما لما يقول لها بينها وبينه او بينه وبينها انت طالق لا يقع الطلاق، فهم عجيب. فنبين للزوجة ايها الزوج، تبين لها الواجب عليها، حقك عليها، اسم مخالفتها لهذا الحق، ما يترتب على هذه المخالفة. والله ربما تكون جهلة بهذا الامر فتتعظ وتستجيب، ان لم تستجب فيأتي الامر الثاني، الخطوة الثانية معناها فاعظوهن. معنى الكلام فان لم يفد الوعظ واهجروهن في المضاجع، والهجر في المضجع يكون بنوم الزوج مع زوجته في فراش واحد، لكن قال الفقهاء يوليها ظهره، يعني يديها ظهره، ما هو بقى يعمل نفسه ايه راجل، يقوم يقول هذه المسألة لا تؤثر بالنسبة لي، وهو امر شديد كون الزوج يكون بجوار زوجته ويوليها ظهره معرضا عنها أمر شديد وقع على الزوجة التي تحب زوجها. وهل هذا أمر مشروع؟ مشروع بنص القرآن: واهجروهن في المضاجع. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن شهرا شهر لم يقربهن ولم يقرب واحدة منهن. والموضوع له قصة طويلة، لم يكن طلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأمر ما، لحادثة ما، هجرهن جميعا في المضاجع. فهذا الهجر في المضجع كم تكون مدته؟ لا تحديد له إلا في الحد الأقصى. الحد الأقصى لا يزيد على 4 أشهر للآية: للذين يؤلون من نسائهم الإلاء، اللي هو الحلف من الزوج ألا يقرب زوجته. أكثر مدة هي كم؟ 4 أشهر فأكثر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا لزوجاتهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معناها إن بعد 4 أشهر إذا لم يرجع إليها ويفي، كان من حقها المطالبة بالطلاق مني. أدي أقصى مدة لي 4 أشهر. لكن الهجر في الكلام أقصاه كم؟ 3 أيام للحديث. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، أخاه ما بلغ بزوجته، فهو قد لا يحادثها في البيت إلا الحديث المهم: هات كذا أو خذ كذا. هذا أقصاه 3 أيام. إنما الهجر في المضجع قد يصل إلى أسبوع، أسبوعين، 3، بحسب طبيعة المرأة والخلاف اللي بينها وبين الزوج. ربما لما تجده أعرض عنها 2-3-4، ربما هذا يدفعها إلى أن تنظر في نفسها وفيما فعلت، وتعود إلى الوعظ الذي وعظها به فتستجيب وتؤوب إلى رشدها وتثوب إلى صلاحها. إن لم يفد ذلك، لم يفد الهجر في المضجع. النفوس خلقت على جبلات مختلفة، يبقى هذه المرأة جبلتها وطبيعتها لم يؤثر فيها الوعظ ولم يفد فيها الهجر في المضجع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن لابد أن يكون هناك أسلوب آخر، وهو أسلوب والأخير آخر العلاج الكي ليكن هذا الأسلوب هو الضرب: واضربوهن. يبقى هذه الأمور الثلاثة مرتبة: أولها الوعظ، أولا الوعظ ده ياخد 2-3 أسبوع، 10 شهر قد يصل إلى هذا الحد. لم يفد الوعظ واستمرت على ما هي عليه، ينتقل إلى العلاج الثاني وهو الهجر في المضجع. يصل إلى أسبوع، 2-3، شهر، 2، لا يتجاوز 14. إن فاد ذلك فبها ونعمة، وإلا فينتقل إلى العلاج الثالث: واضربوهن. وهذا الضرب كما قلنا ضربا غير مبرح، غير شديد، غير مؤلم، لا يكسر عظما ولا يهين وجها ولا يلطم خدا ولا يضرب الوجه ولا يضرب المواطن المخوفة أو المواطن المستحسنة. يبقى في هذه الحالة قد يكون هذا الضرب، قالوا قد يكون بعود من سواه، قد يكون كده يعني يد، قد يكون بمنديل ملفوف مش برجل كرسي ولا بإيد مجشش مثلا. يعني ليست هذه، لأن نهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يأتي آخر الليل يضاجعه، لأن النفس أيضا تأنف وتستنكر ذلك الذي ضربها ضربا أليما شديدا ثم يعود ليستمتع بها أو يضاجعها. والأمر أمر الاستمتاع قائم بين الزوجين، لكن مع الوعظ ومع الهجر في المضجع قد يعودان إلى أحسن ما كان عليه من قبل. فهذا الضرب ضرب غير مبرح، ضرب خفيف. وقال العلماء في قوله تعالى: واضربوهن، هل الامر هنا للوجوب يعني يجب الضرب؟ لا، قالوا لا يجب، هذا امر جائز، لانه قد لا تمتد يد الزوج مع ذلك الى زوجته الا اذا علم انها لا تستقيم الا بهذا الامر. يبقى دي قد تكون واحدة في الالف او في العشر آلاف، ليس بلازم ان تكون كل النساء، انما ترك الضرب اولى، لانه يؤثر في النفس بدفع التي هي احسن، لكنه على اي حال اسلوب وعلاج. فان اطعناكم اي بعد اي امر من هذه الامور بعد الوعظ اطعناكم، لم يفد الوعظ واتجهنا الى الهجر في المضجع فاطعناكم، لم يفد الامر الثاني ولجأ الزوج الى الضرب بشروطه وفي هذه الحالة اطعناكم اطاعة الزوج، فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلاص، يبقى انتهت المسألة وتم اصلاح هذا النصوص من قبل الزوج، ان الله كان عليا كبيرا. اذا هذه الامور الثلاثة هي توجيه من الله سبحانه وتعالى للزوج او الازواج على معالجة هذا النشوز الذي يحصل من الزوج، وبالتالي للزوج تأديب، اي له معنى له يعني حكم فقهي حقه، يعني يجوز له يعني يباح له تأديب الزوجة في حالة عدم وفائها بحقه عليها، عدم أدائها للواجب، يبقى ده حق للزوج شرعا أن يؤدبها بأي أسلوب من أساليب التأديب بالوعظ، نمرة اثنين إن لم يفد بالهجر في المضجع، إن لم يفد ثلاثة يبقى الضرب. فقال الفقهاء قياسا على ذلك، إذا له أيضا حق تأديبها على ترك الفرائض والواجبات التي أوجبها الشرع عليه. إذا كان الشرع أوجب عليها طاعتك فأوجب عليها الصلاة والصيام، فإذا كانت الزوجة لا تصلي ولا تصوم كان من حق الزوج أن يؤدبها على ذلك أيضا. كيف يؤدبها؟ يؤدبها برضه بنفس الطريقة، يبقى هيأتي يعظها يبين لها من الصلاة فرض، ربما هما الاثنين دخلوا وهما زوجان على غير تدين وعلى غير صلاة، ما كانوش بيصلي، وبعدين ربنا هدى الزوج او هدى الزوجة فبدأوا يعرفوا الواجبات الشرعية عليها، يبقى يبين لها ان هذه الصلاة او هذا الصيام فرض عليها، تأثم وترتكب ذنبا بعدم ادائه، وبالتالي يبين لها هذه الامور، يبينها بالوعظ، يبينها ايضا بالهجر في المضجع، لانه يقول اذا كنت انت لا تطيع الله سبحانه وتعالى في اداء ما افترض عليك يبقى انا ايضا لا اؤدي لك هذا الحق، يهجرها في المضجع. وقد يؤدبها ايضا بالضرب، وهذا الضرب ايضا بنفس الشروط السابقه. في قول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا، قال سيدنا علي رضي الله عنه يعني علموا اهليكم وادبوهم، فان لم تصلي اتخذ معها ذات الخطوات التي في آية النشوز من وعظ وهجر في المضجع وضرب. وقال الامام احمد بن حنبل اخشى ان لا يحل للرجل ان يقيم مع امرأة لا تصلي، يعني هو يخاف من ان بقاء الرجل مع امرأة لا تصلي قد لا يحل له ذلك، ربما نظر الى ان تارك الصلاة او العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكأنه مقيم والعياذ بالله مع كافرة والعياذ بالله، يبقى لا يحل له معاشرة. فهو يقول الامام احمد رضي الله عنه اخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. كأن الواجب على المرأة كالواجب على الرجل أن يصلي كل منهما يؤدي الفرائض ويغتسل من الجنابة ويتعلم القرآن. ده خلاصة النشوز من الزوج من المرأة. طيب لو حصل العكس، نشوز من الزوج، تعال من الزوج، ارتفاع من الزوج توليا واعراضا عن الزوجة، تقصير في واجباته الشرعية تجاه الزوجة، فان القرآن يحث الزوجة هنا على محاولة الاصلاح. يبقى دعاة المساواة في الامور على اطلاقها يقولون اذا كان الشرع اعطى الرجل حقه في ثلاث امور يبقى بالمثل يعطي المرأة هذا الحق. يبقى كأن الله تعالى سيقول في هذه الحالة وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فعليها ان تعظه والا تهجره في المضجع والا لا تستقيم الامور بهذا الشكل. لكن الذي يشرع هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيقول سبحانه وتعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا الاثنين بينهما صلحا والصلح خير. نشوف مفردات الآية. خافت يعني توقعت احتمال او بدأت تظهر منه علامات او امارات لهذا النشوز او الاعراض، وربما تيقنت ايضا، يعني الخوف يأتي بمعنى التيقن او العلم او الظن، حتى مجرد الظن. وخلي بالك يا احباب من كلمة الخوف هنا استخدمت في الثلاث ايات، يعني جاء الله تعالى بها في الايات الثلاث في الامر الذي معنى امر النشوز. في الاية التي سبقت واللاتي تخافون نشوزهن، والآية التي معنا وإن امرأة خافت، الجزئية الثالثة الآتية وإن خفتم شقاق بينهما. يبقى الكلمات الثلاث في الآيات الثلاث والتي تخافون وإن امرأة خافت وإن خفتم شقاق، يعني معناها ايه؟ تيقنتم او علمتم ان هذا النشوز حاصل، او ظننتم مجرد الظن، مجرد ان احنا نظن ان فيه شيء حاصل، امور غير طبيعية بين الزوجين، يبقى وجب على الزوج في الحالة الاولى الوعظ وما بعده، وجب على الزوجة في الحالة الثانية محاولة الاصلاح، وجب على الاهل او الاقرباء او القاضي او الحاكم في الحالة الثالثة بعث الحكمين كما سيأتي. يعني كلمة خوف وجدت في الايات الثلاثة. النشوز اللي هو التباعد والارتفاع، نشز ارتفع، يبقى الزوج لان ربنا قال ايه وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، يبقى النشوز هو التباعد والارتفاع. طب والاعراض؟ يعني اعرض عنها، لا يكلمها ولا يأنس بها. يبقى هو ممكن يكون ايه متعالي عليها لكن برضو اهي يؤانسها او تؤانسه، لكن في كلمتين متتاليتين لكل منهما معنى. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا اي تباعدا وارتفاعا او اعراضا، يبقى اهمالا لها وعدم انس بها، يبقى في هذه الحالة لا حرج عليهما ان يصلح بينهما صلحا. وكلمة صلح نكرة، ايا كان هذا الصلح، يعني اي صلح يتفقان عليه فلا جناح عليهما في هذه الحالة برضا منهما، وده حاصل. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم سيدتنا سودة كبرت في السن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شيء من اداء الحقوق، هو المثل الاعلى والقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، لكن شعرت السيدة سودة انه اي النبي صلى الله عليه وسلم ربما يريد ان يطلقها. ما هو ده برضو ايه؟ وان امرأة خافت فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلقني وقد وهبت ليلتي لعائشة، لانه صلى الله عليه وسلم يقصد بين زوجاته، فوهبت ليلتها لعائشة وبقيت ليلة، ما هي امرأة كبيرة في السن ربما لا تحتاج للمعاشرة بمثل ما يحتاج الشابات او غير، فهي ارادت البقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له ام من امهات المؤمنين على ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك. لكن بقيت الامور بقى في المسكن والملبس والنفقة والكسوة وما الى ذلك، الكل في ذلك ايه؟ سواء. فهي وهبت نفسها للنبي ليلتها وهبتها للسيدة عائشة. وايضا في تفسير القرطبي في هذه الاية انه كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من حفصة ابنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعرض عنها، هي تريد أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم ليه، مين بقى تجعل مين وسط بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستين عائشة، تقول لها أنا وهبت ليلتي اللي جاية دي ليكي علشان تصلحيني على النبي صلى الله عليه وسلم أو تصلحي النبي صلى الله عليه وسلم عليك. يقوم ستين عائشة لبست ملابس او ملابس على انها الليلة دي بتاعتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اليك عني ليست هذه ليلتك، دي مش ليلتك دي. قالت قد وهبتها لي حفصة، فمعناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ينبسط مع ام المؤمنين السيدة عائشة تنبسط نفسه لحفصة ويعود الى حفصة وتدور الدائرة في القسم بين الزوجات كالمعتاد بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الصلح ان المرأة تتنازل عن بعض حقوقها، قد يتنازل الزوج عن بعض حقوقه او بعض الامور، ولذلك قال ربنا واحضرت الانفس الشح. الشح يعني ان الانسان يبخل او يظن بما له او بما عليه ان يؤديه، يقول لا تؤدي الزوجة او لا يؤدي الزوج، لا يؤدي كل منهما الواجب عليه، الذي يقي نفسه هذا الشح، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ولذلك قال ربنا بعدها وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا خطاب للازواج، يعني ان الزوج يصح ولا يفسد وكذلك الزوجة، لكن يقول ربنا للازواج ان تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء باقامتكم عليهن مع كراهتكم لصحبتهن واتقاء الظلم حتى لا تظلمهن فهو افضل لكم، هو احسن لكم. وان تحسنوا وتتقوا هذا الظلم فان الله كان بما تعملون خبيرا يجازيكم على الإحسان إحسانا. ولهذا تجيء الآية التالية بعد ذلك مباشرة للآية السابقة وهي رقم 129 للحديث عن عدم استطاعة العدل بين النساء، وذلك قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أخبر سبحانه بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب، فوصف سبحانه حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ثم نهى سبحانه وتعالى فقال فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم أي بين النساء والنفقة، لأن هذا مما يستطاع. وورد في الحديث الشريف أيضا من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وباتباع الإرشاد الرباني وسلوك النهج القرآني يستقيم معوجة من الحياة الزوجية وتعود مياه المودة والرحمة إلى الانسياب في نهر السكن المسلم بتصرف حكيم من الزوجين ودون ما تدخل من أحد خارجي عنهم. لكن قد يشتد النزاع بين الزوجين ولا تجدي محاولاتهما أو محاولة من أحدهما شيئا في سبيل الإصلاح، لم تجدي محاولات الرجل أو محاولات المرأة من جانبها، وتتسع الهوة وتزيد الشقة، فيتطلب الأمر تدخلا من الأهل والأقارب لرأب هذا الصدع الذي يوشك أن يفك وللم روابط الأسرة التي تكاد أن تنحل، فتأتي تعاليم السماء بإنزال الدواء علاجا لهذا الداء، وذلك بقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الآية رقم 35 من سورة النساء. وهذه هي الحالة الثالثة، وهو النشوز من الزوجين وخوف الشقاق الحاصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية: وإن خفتم، أي تيقنتم وعلمتم أو حتى ظننتم أيها الناس من أهل وأقارب للزوجين قبل وصول الأمر إلى ساحة القضاء أو الحديث للقضاء: أيها القضاة والحكام، إن وصل الأمر إليكم وعلمتم به خفتم شقاق بينهما، أي تباعد عشرة الزوجين وصحبتهما، فقبح ما بينهما وتفاقم أمرهما وأخذ كل منهما شقا غير شق صاحبه وناحية غير ناحيته، فنأت المسافات بعدت وطالت الخصومات وحصلت العداوات وتكررت منهما الشكايات، ما الحل؟ فابعثوا، أي أرسلوا حكما من أهله، أي أهل الزوج، وحكما من أهلها الزوجة، لإصلاح ذات بينهما إن يريد. إن يريد، الضمير هنا عائد إلى إيه؟ إما الحكمان، أي إن يريد الحكمان إصلاحا بين الزوجين فسوف يوفق الله تعالى بينهما، أو يوقع بفضله سبحانه بين الزوجين الألفة والمحبة ويلقي في نفوسهما الموافقة والصحبة. ولهذا روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث حكمين للتوفيق بين زوجين ولم يوفق في ذلك، قيل أنه ضربهما. لماذا؟ تفسيرا منه رضي الله عنه لقوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني الضمير عائد على الحكمين، وبالتالي لما لم يحصل توفيق معناه أن الحكمين لم يكن في نيتهما وفي قصدهما الإصلاح. وقد يعود الضمير على الزوجين، أي إن أراد إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله سبحانه وتعالى الألفة والوفاق بينهم. أو إن أراد الزوجان إصلاحا واتفاقا يوفق الله جل شأنه بين الحكمين حتى يعمل بالصلاح ويتحرياه. ويعني كنت قد كتبت بحثا في التحكيم بين الزوجين منذ 13 سنة تقريبا، ووصلت فيه إلى أن التحكيم والذي قال به المالكية يعني أساسا تبعا للآية الكريمة يكون ابتداء لسهولته، نبدأ به ويسره وقرب الحكمين من الزوجين مراعاة للسرية وللمشاعر، كما قد يكون التحكيم في المنتهى حين لا يتبين الدليل أمام القاضي فيبعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين. وقد اقترحت تعديل بعض مواد القانون رقم 100 لسنة 85 في هذا المجال. ومما يتعلق بالتحكيم بين الزوجين الأمور التالية: الأمر الأول كون الحكمين من الأهل بقوله تعالى حكما من أهله وحكما من أهلها، والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بحال الزوجين وأقرب أن يرجع إليهما، وأنهما أيضا أطلب للصلاح لأنهما يسعدان بسعادة الزوجين غالبا، كما أنهما أحرص على حفظ أسرار الزوجين حتى لا تشاع بين الناس. وكذلك كل زوج يفشي سره إلى قريبه من غير تحرج بخلاف الأجنبيين عن الزوجين، والأجنبي قد يميل إلى أحدهما بعكس من كان من الأهل ويريد الإصلاح بين الزوجين. وكما أن الاقتصار على حكمين اثنين تحرز عن تعدد الآراء وتشعب وجهات النظر وتفرق السبل، فما من شك أن الاثنين أفضل من الثلاثة والأربعة وصولا إلى حقيقة، كما قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة 7: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. طيب يا سيدي اتفضل اقلب الشريط. الأمر الثاني إن لم يتيسر كون الحكمين من الأهل جاز من المجاورين لهما، لأنه قد يكون يعني الزوجان في مكان ليس معهما أحد من الأهل، كمن يسافر إلى الخارج مثلا معه زوجته قد لا يوجد أحد من الأهل بجانبهما، لكن فيه أصدقاء أو جيران من المجاورين لهؤلاء، فيكون الحكم من جهة الزوج وحكم أيضا من جهة الزوجة. كما أنه يجوز للزوجين ارتضاء حاكم واحد، يعني شخص واحد ليسمع من كل منهما ويحكم بينهما، وذلك قبل الرفع للقضاء. أما إذا وصل الأمر للحاكم فعليه أي الحاكم وجوبا بعث الحكمين لظاهر الآية: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. كذلك يشترط في الحكمين هذا الأمر الثالث العدالة، والعدل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر واجتنب الأفعال الخسيسة. يبقى يشترط في كل من الحكمين أن يكون عدلا، يشترط الإسلام، يشترط الفقه والعلم بما يحكمان فيه، وكذلك الرشد. والذكورة عند المالكية وعند الحنابلة يعني يشترط كون الحكم من هنا أو من جهة الزوجة ذكر، وعند الشافعي أيضا باعتبارهما حاكمين. أما الحنفية فيجيزون تحكيم المرأة لجواز كونها قاضية عندهم، وهو المتجه الآن أن تكون المرأة قاضية. كذلك يشترط رضاء الزوجين بالحكمين، يعني أحباب تعرفون ما يقال في المجالس العرفية إنه ممكن يعني أحد الطرفين أو العائلتين لا يرضى بحكم حاكم محكم فيقولون شرع الله عند غيرك، يعني نريد شرع الله لأنه يعني أنت لم تحكم بشرع الله. فرضاء الزوجين بالحكمين مشترط، وكذلك عدم العداوة بينهما أي بين الحكمين وبين الزوجين. الأمر الرابع بالنسبة للحكمين يعتبران بنص القرآن حاكم حكما وحكما، فهما حاكمان قاضيان على الزوجين، لهما أن يجوز لهما الجمع بينهما والتفريق بينهما، وأن طريقهما في ذلك هو الحكم لا الوكالة، يعني ليس وكيلين ولا شاهدين، وهذا كله على الراجح من الخلاف في المسألة بين الفقهاء. كما أن عليهما أي الحكمان أن يخبر القاضي بما يريانه ليحكم بذلك، أي بما حكما به بين الزوجين. والأمر الخامس في مهمة الحكمين يتبين من أقوال الفقهاء أن عليهما أمور نجملها في أمور الأربعة: النظر، الأمر الأول النظر فيما عند الزوجين، يعني يختلي كل منهما بكل حكم بقريبه. وبرضو نلاحظ أنه إذا كان الحكم من جهة الزوجة رجلا على مذهب الجمهور وليس محرما للزوجة لا يجوز له الخلوة بها، كما أنه لو أن هذا الحكم امرأة على مذهب الحنفية لا يجوز للزوج أن يختلي بها إن لم تكن محرم له. يبقى هذا الاختلاء للنظر فيما عند الزوجين الحكمة منه معرفة ما في نفوسهما من رغبة في الصحبة أو نزعة إلى الفرقة، رغبة في الصحبة أو نزعة إلى الفرقة، يعني يتبين لكل واحد منهما اللي هما الحكمين ما عند كل من الزوجين، ما الأمور التي جعلت الزوج ينفر من زوجته أو العكس، وهل هناك سبيل إلى الإصلاح أو يعني سدة السبل في هذا المجال. ثم الأمر الثاني يجتمعان معا ليخبر كل منهما بما فعل مع الآخر، ده الحكمين، ولا يخفيان شيئا من الأشياء أو أمرا من الأمور. الأمر الثالث في مهمة الحكمين أن ينوي الإصلاح، وأن يكون قولهما لطيفا لكل من الزوجين، وأن ينصحا ويرغبا في الصحبة عدم الفرقة، ويخوفا من الآثار التي تترتب على الفرقة خاصة لو وجد أولاد بينهما، ولا يخص أي الحكمان بذلك أحد الزوجين دون الآخر ليكون ذلك أقرب وأدعى للتوفيق بينه. الأمر الرابع إذا ظهر لهما النشوز من أحد الزوجين دون الآخر كان عليهما الوعظ له والزجر والتنبيه إلى حرمة أو خطورة ما يفعله هذا الناشز. الحالة يعني التي بعد ذلك في حالة اتفاق الحكمين أو اختلاف حالة السادسة يعني في الأمر، إما أن يتفقان على الجمع بين الزوجين فيكون التوفيق بذلك الجمع، وقد يتفقان على التفريق فيكون ذلك أيضا توفيقا أيضا للإصلاح. يعني ليس المقصود بمجرد التوفيق أن يكون التوفيق في الجمع، قد يكون التوفيق مع استحالة العشرة بينهما لما بدا ذلك للحكمين أن يكون التوفيق هو التفرقة بينهم. ثم ننظر إلى ثلاث حالات. في حالة الاتفاق، إن كانت الإساءة من الزوج وحده، الزوجة مغلوبة على أمرها، لم يحصل منها إساءة، تحملته كثيرا، فيحكمان عليه بطلقة بائنة بدون خلع، يعني بلا مال يأخذانه من الزوجة. لماذا؟ لإساءته هو. يبقى الحكم بطلقة بائنة يعني ليست رجعية حتى لا يعود إليها أو يرجعها لعصمته ويستمر في الإساءة. ومعنى بائنة أنه إذا أراد أن يعيدها إليه فلا بد من مهر أو عقد ومهر جديدين، وبالتالي هي المرأة تشترط في هذه الحالة، ربما تأخذ ما يكفل لها حياتها بعد ذلك إذا طلق هذا الزوج. وطبعا معنى بائنة هتكون بائنة بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، وإلا إن كانت هذه الثالثة فهي بائنة بينونة كبرى، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إن كانت الإساءة من الزوجة، حصلت الإساءة منها طبعا بسؤالهما أي الحكمان للزوجين واختلائهما بعد ذلك ومعرفة من المسيء، يبقى طلق بخلع أي مال، يعني يعطيانه له، يأخذان مال من الزوجة ويعطيانه له، أو يعني تتنازل عن حقوقها، أو يأتمنانه عليها بلا طلاق، أو يأمراه بالصبر عليها وعدم معاملتها بالضرر الواقع منها. الحالة الثالثة بقى إذا كانت الإساءة منهما معا فأضر كل منهما بصاحبه، حصل الضرر من كلا الطرفين، فإنه يتعين الطلاق هنا بلا خلع عند أكثر الفقهاء إذا لم ترضى الزوجة بالمقام والإقامة مع زوجها. والطلاق الذي يحكمان به يكون بائن لوجهه، أحدهما وجه كلي، فكل طلاق يوقعه الحاكم يكون بائنا، قالوا إلا في طلاق المعسر بالنفقة يكون رجعي، يعني هو حكم عليه بالتطليق لكونه لم يستطع الإنفاق عليها لعسره فذهب، ربنا فتح عليه ومن عليه وعاد قبل يعني نهاية مدة العدة التي تربصتها الزوجة بمال يستطيع به الإنفاق عليها، فيكون هنا له حق الرجعة للزوج. والأمر الثاني معنوي، لأن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو شقاق. لماذا طلق؟ طلق لوجود شقاق بين الزوجين، فلو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق كما كان، ويعني زي المثل أنك يا أبو زيد ما غزيت، ما فعلنا شيئا، فامتنعت الرجعة لذلك. الحالة الثالثة بالنسبة للحكمين إذا لم يتفق على شيء، فتعطى لهما مهلة أخرى، أو يختار الحاكم حكمان جديدان، أو يعين القاضي حكما ثالثا. وفي القانون المدة الأولى للحكمين تكون 6 أشهر، والمهلة تكون في خلال 3 أشهر بعد الستة، وعليهما أي الحكمان إذا أعطي المهلة أو مع الثالث تقديم تقرير خلال 9 أشهر، يعني بعد 6 و3 يقدمان تقرير خلال 9 أشهر. وفي حالة عدم الاتفاق يؤخذ برأي الأغلبية، يعني برأي 2 من 3. ولما كان الشقاق قد يؤدي بالزوج إلى الزواج من زوجة أخرى، إذن يتطلب ذلك أن نتحدث بعد ذلك عن تعدد الزوجات، كما أن المرأة إذا دفعت مالا لزوجها لتطليقها وهذا هو الخلع فيتطلب أيضا الحديث عنه. فبذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الحديث عن النشوز بين الزوجين إذا كان من الزوجة أولا أو كان من الزوج ثانيا أو كان منهما معا. ثم إن نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نساء المؤمنين وأن يصلح شباب المؤمنين ورجال المؤمنين وأن يصلح بين الزوجين المتنازعين وأن يوفق الجميع إلى محبة الله تعالى ورضاه والعمل بكتابه وبسنته صلى الله عليه وسلم. نسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه بين يديه سبحانه وتعالى. والنصيحة التي نقدمها في آخر هذا اللقاء أيضا والدين النصيحة النصح أن يعلم كل من الزوجين ما له وما عليه ليؤدي تلك الواجبات التي عليه للطرف الآخر ولشريك حياته حتى تستقيم هذه الحياة الزوجية بين الأسر. فإنه يعني من نافلة القول أن يقال الأسرة نواة المجتمع الأولى، إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله. نسأل الله تعالى صلاحا لأسر المسلمين ولأحوال المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.